أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد Thank you. you اللهم صل عليه عليه الصلاه والسلام. وكفى لله شهيدا وكفى أشد يا لا دلالة العلم صلى الله على حضرة محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله Mm-hmm.

طريق. فتثبتوا أن تصيبوا قرآن عليك. الله. والله عليم حكيم. الله. ولا نسأل Thank you. إن أكرمكم